أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. نبتدئ ونفتتح درسنا لهذا اليوم في الحقيقة في النحو، ونشرع بتدريس ودراسة كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى لأبي عبد الله جمال الدين ابن هشام الأنصاري بلي، وهذا الكتاب مشهور ومعروف في المجامع العلمية، يدرس في الحوزات الدينية زاده الله شرفا، وكذلك يدرس في الجامعات العربية في الحقيقة والواقع. لذا يبتدئ ابن هشام في كتابه هذا قطر الندى في الموضوع الأول، وهو الكلمة. بلي، الكلمة. يقول ابن هشام الكلمة، طبعا كما تعرفون صاد، عندما يقول صاد يعني الأصل، أصل الكتاب، وعندما يقول شين يعني شنو؟ الشرح. احنا في الحقيقة سوف نشرح هذا الكتاب مفصلا وتفصيلا بحول من الله تبارك وتعالى وقوته. بحث أولا نشرح المطلب من الخارج، ثم بعد ذلك نأتي إلى ما قاله ابن هشام في متن الكتاب، فليكن عندكم واضح بأننا سوف يكون شرحنا لهذا الكتاب على هذا المنوال وعلى هذه الصفة. بل ابن هشام يقول الكلمة قول مفرد. أولا يتعرض ابن هشام في الحقيقة إلى الكلمة في اللغة، وبعد ذلك في البحث الثاني الكلمة عند أهل النحو، عند النحويين، وبعد ذلك هناك يوجد إشكالان في الحقيقة، إشكال أول وإشكال ثاني. بلي، هذا هو الأصل الأول والموضوع الأول، بلي، الذي تعرض إليهم في الأصل الأول. بلي، لذا الآن نأتي إلى ماذا؟ البحث الأول. نأتي إلى البحث الأول. يقول ابن هشام بأن الكلمة في اللغة تطلق على الجمل المفيدة. تأملوا بالعبارة. أولا الكلمة في الحقيقة، الكلمة في اللغة، احنا عندنا كلمة في اللغة وعندنا الكلمة في ماذا؟ في النحو، يعني في الاصطلاح النحوي. بل اما الكلمة في اللغة، اما الكلمة في اللغة في الحقيقة تطلق على الجمل المفيدة. مثلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه مجموعة شنو؟ مجموعة كلمات، وليس كلمة واحدة، ولكن يطلق على مجموعة هذه الكلمات ماذا؟ كلمة تسمى ماذا؟ كلمة الإخلاص. أما اللي مع أنها مجموعة كلمات، ولكن في الحقيقة يعبر عنها بأنها كلمة الإخلاص. عرفت لو لا؟ بل يعبر عنها كلمة الإخلاص. لذا ورد عن المولى أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام قوله لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، ما من عبد قالها بإخلاص إلا وجبت له الجنة. تملي؟ فإذا في الحقيقة والواقع إذا أطلقت الكلمة على الجملة، على مجموعة الكلمات. تملي؟ ها بعد قوله تبارك وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. خب شنو هذه الكلمة التي قالها الله تبارك وتعالى؟ هذه الكلمة التي قالها عندما يقول العبد قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ها الله سبحانه وتعالى يقول كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهنا الله سبحانه وتعالى لم يقل كلمة واحدة، إنما قال ماذا؟ مجموعة من الكلمات. تأمل لي بعد. مثلا في الاحتفال، في الاحتفال هناك مثلا يصير عريف حفل، عريف حفل يقول مثلا هذا عريف الحفل إذا كان هناك مجموعة من المتكلمين مثلا يقول عريف الحفل يتفضل الأستاذ مثلا فلان ابن فلان بإلقاء كلمته. هل هذا الذي سوف يتفضل، هذا الأستاذ الذي يتفضل على المنصة أو على الكرسي أو على المنبر، هل هو سوف يتكلم كلمة واحدة؟ بالتأكيد سوف لا يتكلم كلمة واحدة، وإنما يتكلم مجموعة من الكلمات. بل مجموعة من الكلمات. شوف تأملي. كذلك آية أخرى وتمت كلمة ربك، كلمة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هل هي هذه كلمة واحدة أو مجموعة من الكلمات؟ بعد وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. تأمل لي لولا. إذن الكلمة تطلق، إذن الكلمة تطلق في اللغة على الجمل المفيدة. تأملت الآن؟ بلي. إذن خلي نطبق هذا البحث الأول من الكتاب ثم نأتي إلى البحث الثاني. بلي الكلمة صاد يعني الأصل، هذا الأصل الأول نقدر نقول عليه. بلي الكلمة قول مفرد، الكلمة قول مفرد. بل شين يعني الشرح، يعني هم ابن هشام يشرح نفس الكتاب، المتن إليه، الشرح هم لابن هشام. بل تطلق الكلمة في اللغة نقدر نعبر عنها بأنها مجازا مثلا في اللغة على الجمل المفيدة، على الجمل المفيدة، كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. بلي احنا ربما بعض الأحيان هذه الآيات التي ترد أو الأبيات وإحنا ماشيين إن شاء الله عندما نشرح الكتاب إن شاء الله نمر على شرحها. مثلا هنا كلمة كلا، كلا هنا حرف رجع وزجر، بل حرف رجع وزجر في الحقيقة، إنها إن حرف توكيد، بل حرف توكيد، الهاء اسمها، بل الهاء اسمها، كلمة خبر إن، خبر إن مرفوع طبعا، بل هو هنا مبتدأ مرفوع. قائلها قائل خبر، الهاء هنا شنو؟ وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. واضح صار إن شاء الله؟ بلي بلي. زين، إشارة إلى قوله تعالى قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. بلي بلي. طبعا إحنا ربما في آخر الدرس ربما نعرب هذه الآيات أو الأبيات التي سوف ترد، وإلا إن شاء الله إحنا نمشي في الدرس حتى شنو ربما يصير عندنا فرد وقت في آخر الدرس شنو حتى نعرب هذه الآيات التي ترد في البحث، لأنه ربما يصير فرد إرباك في الأبحاث إذا عربنا هذه الآيات أو ما شابه ذلك في أثناء البحث. زين، هذا البحث الأول انتهى. البحث الثاني، البحث الثاني، أولا نريد نعرف الكلمة شنو الكلمة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نريد نعرف الكلمة في الاصطلاح، في اصطلاح النحاة. ثم بعد ذلك ماذا؟ أي نخلص هذا البحث ثم نأتي إلى البحث الثالث وهي الإشكالات. زين، أولا الكلمة في الحقيقة، الكلمة احنا نعرف بأن حروف الهجاء، حروف الهجاء 29 حرف، حروف الهجاء 29 حرف بلي، وهي ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخره بلي، وكل واحد منها رمز مجرد لا يدل إلا على نفسه ما دام مستقلا لا يتصل بحرف آخر. تملت لي؟ وهذه الحروف في الحقيقة والواقع تسمى حروف المباني. تملت بالعبارة؟ هذه تسمى حروف المباني. لماذا؟ لأن الكلمة تبنى من هذه الحروف، وعندنا حروف المعاني التي هي الـ مثلا الفي العين العلاء، هذه يسمونها حروف المعاني، أما هذه تسمى حروف المباني باعتبار أن الكلمة تبنى من هذه شنو؟ من هذه الحروف. واضح إن شاء الله؟ بلي. صار واضح؟ زين، فإذا اتصل بحرف أو أكثر نشأ من هذا الانتصال ما يسمى الكلمة. يعني إذا اتصل حرف مع حرف من هذه حروف المباني، زين، نشأ من هذا الاتصال ما يسمى بالكلمة. شلون يعني؟ فاتصال الفاء بالميم يوجد كلمة فم، واتصال العين بالياء والنون يوجد كلمة عين. تأمل لي، واتصال الميم بالنون والزاي فاللام يحدث كلمة شنو؟ منزل. تأملت لي لولا؟ وهكذا تنشأ الكلمات الثنائية مثل الفم، الثلاثية مثل العين، والرباعية مثل المنزل. ها، وكل كلمة من هذه الكلمات التي نشأت بالطريقة هذه تدل على معنى، لكنه معنى جزئي أي مفرد. فكلمة فم حين نسمعها لا نفهم منها أكثر من أنها اسم شيء معين تدل على الفم. واضح إن شاء الله؟ بلي، تدل على شيء معين. بلي. أما هل تدل هذه الكلمة عندما نسمعها كلمة فم على حصول أمر معين أو عدم حصوله، أو دلالته على زمان أو مكان أو معنى آخر، فلا نفهمه من كلمة فم وحدها. تأمل لي لولا؟ ولكن الأمر يتغير حين نقول مثلا الفم مفيد، العين نافعة، المنزل واسع النواحي، فإن المعنى هنا يصير غير جزئي أي غير مفرد. لماذا؟ لأن السامع يفهم منه فائدة وافية إلى حد كبير. تأملت بالعبارة بلي بلي بلي بلي. لماذا؟ بسبب تعدد الكلمات وما يتبعه من تعدد المعاني، لأنه الكلمات عددًا معاني تعددت، من تعدد المعاني الجزئية وتماسك المعاني الجزئية واتصال بعضها ببعض اتصالا ينشأ عنه معنى، شو يسمونه؟ معنى مركب. تمت في اللولا يصير معنى مركب. بلي بلي مولانا العزيز. ومن المعنى المركب تحدث تلك الفائدة التي هي شنو الفائدة؟ التي يستطيع المتكلم أن يسكت بعدها، ويستطيع السامع أن يكتفي بها، وهذه الفائدة وأشباهها ماذا تسمى؟ المعنى المركب، وهو الذي يهتم به النحاة. بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز. إذا مما تقدم ايش راح يصير عندنا؟ الكلمة، الكلمة هي اللفظة الواحدة، اللفظة الواحدة التي تتركب من بعض الحروف الهجائية وتدل على معنى جزئي، أي شنو؟ مفرد. بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز. زين، هذا انتهت النقطة الأولى من البحث الثاني. زين، النقطة الثانية، الكلمة في الاصطلاح، شنو معنى الكلمة في الاصطلاح؟ شنو معنى الكلمة في الاصطلاح؟ في الحقيقة الكلمة في الاصطلاح يعرفها المصنف يقول قول مفرد. تأملت لولا قول شنو؟ مفرد، قول مفرد، هذه الكلمة في الاصطلاح. في الاصطلاح يعني عند النحويين، بل عند النحويين يقولون بأن الكلمة قول شنو؟ قول مفرد. نريد الآن نعرف شنو معنى القول. احنا عرفنا ان الكلمة شنو؟ الكلمة اللفظة الواحدة. الآن نريد نعرف القول المفرد. القول في الحقيقة اللفظ الدال على معنى. بلي القول، القول القول هو اللفظ الدال على معنى. بلي هذا معنى القول. القول اللفظ، هذا اللفظ الذي يخرج من اللسان، يخرج هذا الصوت، هذا الصوت ماذا؟ اللفظ ماذا؟ اللفظ الدال على معنى. بلي مثل رجل، مثل فرس، مثل فم، مثل عين، مثل منزل. بلي مولانا العزيز. بلي اللفظ الدال على معنى، هذا من هو؟ هذا القول. زين، اللفظ شنو؟ لأن هو قال القول المفرد هو اللفظ، اللفظ الدال على معنى. اللفظ شنو؟ لا، اللفظ هو الصوت، هذا الصوت، هذا لفظ. أحسنتم، الصوت، هذا الصوت الذي يخرج من الإنسان، هذا شي يسمونه هذا؟ بلي اللفظ هو الصوت في الحقيقة المشتمل على بعض الحروف. هذا الصوت، هذا اللفظ، هذا اللفظ سواء دل على معنى مثل زيد، يدل على معنى زيد، لو ما يدل على معنى بالتأكيد يدل على معنى زيد، يدل على معنى. بلي هم قول هم لفظ، لأنه يدل على معنى، لأنه قلنا إحنا القول المفرد هو اللفظ الدال على معنى. زيد لفظ وقول ومفرد، صحيح بلي. خب إذا قلبنا زيد قلنا ديز، هذا لفظ ولكنه ليس بقول، لماذا؟ لأن احنا قلنا بأن القول هو اللفظ الدال على معنى، أما دايز هو لفظ ولكن لا يدل على معنى، إذن هذا ليس بقول، صحيح لفظ ولكن ليس بقول. صار إن شاء الله واضح؟ بلي مولانا العزيز. نعم زين. الآن نأتي إلى المفرد، لأن هو ماذا قال؟ قال الكلمة في النحو قول مفرد. الآن خلينا شنو القول المفرد، شنو يقول المفرد؟ المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. يعني شلون ما لا يدل جزءه على جزء معناه؟ يعني مثلا زيد إيش كم حرف؟ زاء والياء والدال. هذه الزاء هل تدل على الرأس؟ خب بالتأكيد لا تدل على الرأس. الياء تدل على البطن؟ لا تدل على البطن. هذه الدال تدل على الأفخاذ والسيقان عند الإنسان؟ بالتأكيد لا تدل على هكذا. لذا يقول هو المفرد لا يدل جزءه على جزء معناه. هذا المفرد، هذه الكلمة المفردة بلي لا تدل على ماذا؟ على أجزاء معاني الإنسان. يعني الزاي لا تدل على الرأس، والياء لا تدل على البطن، والدال لا تدل على الرجلين أو الفخذين أو ما شابه ذلك. واضح إن شاء الله؟ صار بلي مولانا العزيز. لذا في الحقيقة وهذا يعني وهذا بخلاف لو قلت غلام زيد، كلمتين غلام زيد بلي غلام زيد هنا كلمتين، كل كلمة تدل على معنى. يعني عندما نقول غلام يعني إلها معنى هذا الغلام، عندما نقول زيد يعني هذا زيد الخارجي. واضح صار إن شاء الله لكم؟ زين نطبق هذا المبحث الثاني. بلي يقول وتطلق الكلمة في الاصطلاح، يعني في الاصطلاح يعني في النحو، في عند علماء النحو، على القول المفرد، على القول المفرد. والمراد بالقول المفرد أملوا الآن يريد يشرح. والمراد بالقول المفرد اللفظ، هذا القول المفرد بلي اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس، هذه تدل على معنى، رجل تدل على معنى، فرس تدل على معنى، فم يدل على معنى، عين تدل على معنى، منزل يدل على معنى. العين تدل على هذه العين مال الإنسان، الفم تدل على فم الإنسان، منزل يدل على هذه القطعة من الأرض التي عليها بناء. زين، لأن هو قال اللفظ الدال على معنى. والمراد باللفظ، شنو المراد باللفظ؟ الصوت المشتمل، شوف هذا اللفظ، الصوت المشتمل على بعض الحروف، سواء دل على معنى كزيد، سواء دل على معنى، هذا اللفظ الصوت، سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل على معنى كديز، مقلوب زيد. زين، وقد تبين الآن ابن هشام يقول وقد تبين أن كل قول لفظ، كل قول لفظ، لأن الكلمة قلنا قول مفرد، والقول المفرد قلنا شنو القول المفرد؟ اللفظ الدال على معنى. كل قول لفظ ولا ينعكس، يعني وليس كل لفظ قول، يعني مو كل لفظ قول، كل قول لفظ ولكن ليس كل لفظ قول، انتهى. والمراد بالمفرد ما لا يدل، ما لا يدل جزءه على جزء معنى. وقد قلنا أن الزاي لا تدل على معنى الوجه، والياء لا تدل على معنى البطن، والدال لا تدل على الرجلين، وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه، يعني لا تدل على معاني زيد، واضح إن شاء الله. بخلاف قولك غلام زيد، فإن كلا من جزئي غلام وزيد، يعني الغلام وزيد دال على جزء معنى، دال على هذا الغلام وذاك زيد، بل فهذا يسمى مركبا لا مفردين. خب الآن هناك إشكال، الآن هناك إشكال، هناك إشكال، بل هذا الإشكال شنو هو؟ يشكل على نفسه ويجيب ابن هشام، يقول بعض النحاة من علماء النحو يقولون إن الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. الكلمة شنو؟ اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. زين انت رأسا جليت قلت الكلمة شنو؟ قول مفرد. انت ما قلت شنو؟ انت ما قلت بأنه الكلمة ماذا؟ انت ما قلت الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، مع انه ابن عقيل ماذا قال؟ قال بأن الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. انت رأسا قلت الكلمة قول مفرد، هذا الإشكال. ليش انت ما قلت وضعت لمعنى مفرد؟ ليش انت ما قلت الكلمة وضعت لمعنى مفرد مثل ما هم قالوا الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد؟ انت ليش رأسا قلت الكلمة قول مفرد؟ الآن هو يشرح شنو؟ هو راح يجيب، ابن هشام راح يجيب ليش قلته، هو راح يجيب. قال هم عندما قالوا الكلمة، مثلا ابن عقيل في شرح ماذا؟ في شرح ألفية ابن مالك ماذا قال؟ قال الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. ابن هشام الذي هو شارح قطر الندى يقول في الحقيقة هم احتاجوا إلى أن يقولون الكلمة موضوعة لمعنى مفرد. تدري ليش احتاجوا لأن يقولوا الكلمة موضوعة لمعنى مفرد؟ يقول لأنهم أخذوا اللفظ جنسا للكلمة، لأنهم أخذوا اللفظ جنسا للكلمة. ليش؟ تشوف تأمل لي، الكلمة هي ماذا؟ اللفظ عدهم، اللفظ الموضوع لمعنى شنو؟ معنى مفرد. تأملت بالعبارة لو ما تأملت بالعبارة بالضبط. شلون مثلا الإنسان، إنسان حيوان ناطق، حيوان جنس، الناطق الفصل مالته، بل جنس. هو هنا شريد يقول، يقول هم قالوا وضع لمعنى مفرد لأنهم أخذوا اللفظ جنسا للكلمة، والجنس واللفظ في الحقيقة ينقسم إلى موضوع ومهمل. اللفظ احنا مثل ما قلنا في المساعب المقدمة، بل اللفظ ينقسم إلى موضوع مهمل. فهم احتاجوا على مود يحترزون عن المهمل. ايش قالوا؟ قالوا وضع لمعنى مفرد. لهذا هم احتاجوا ان في الحقيقة ان للاحتراز عن المهمل جابوا بكلمة وضع. وانا هو يقول ابن عقيل، وانا في الحقيقة انا ما جبت اللفظ جنس للكلمة، وإنما أخذت القول جنسا للكلمة، والقول هو مباشرة شنو؟ خاص بالموضوع، خاص بالموضوع. ولهذا بعد ما أحتاج إلى أن أقول الكلمة ماذا؟ الكلمة قول وضع لمعنى مفرد. تأملت الآن بالعبارة؟ لو ما تأملت بالعبارة هذا شنو؟ هذا الإشكال الأول، هذا الإشكال الأول. نقرأ الإشكال الثاني وإن شاء الله نجي للإشكال نقرأ الإشكال الأول نجي للإشكال الثاني. فإن قلت، هذا إشكال، فلما لا اشترطت في الكلمة الوضع؟ ليش ما قلت الكلمة وضع لمعنى مفرد؟ اشتراط يعني مثل ما هم اشترطوا. من قال الكلمة لفظان وضع لمعنى مفرد، هذا تعريف ابن هشام، بلي تعريف ابن هشام هذا في شرح ابن عقيل. قلت، هذا الجواب مال ابن هشام، ابن هشام بلي. قلت، هذا الجواب الإشكال، إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، لأن هم ايش قالوا؟ الكلمة هي اللفظ. اللفظ جنس الكلمة، جنسا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضيع. زين، يقول ولكن أنا شنو؟ يقول ولما أخذت القول جنسا للكلمة، فجلت أنا قلت الكلمة قول مفرد، وهو القول خاص بالموضوع، مو ليس بالمهمل وإنما فقط بالموضوع، أغناني ذلك عن اشتراط الوضع. فبعد ما أحتاج أن أقول الكلمة ماذا؟ قول وضع لمعنى مفرد. بعد ما أحتاج، انتهى الإشكال الأول. إشكال الثاني، فإن قلت ليش أنت أعدلت عن اللفظ إلى القول؟ ليش أنت قلت الكلمة قول مفرد وما قلت بأن الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد؟ تأملت لو لا؟ تأملت بلي. أنت ليش قلت بأنه الكلمة قول مفرد وما قلت الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد؟ هو شنو شي يجيب ابن هشام؟ بلي ابن هشام شي يقول؟ يقول في الحقيقة والواقع اللفظ جنس بعيد، جنس بعيد، لأنه يشمل المهمل والمستعمل، والقول جنس قريب. ليش؟ يقول لاختصاصه فقط بالمستعمل. يقول واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود يعني في التعاريف معيب عيب عند أهل النظر يعني في المنطق. لذا أنا شنو؟ ما أخذت اللفظ وإنما أخذت الجنس القريب الذي هو شنو؟ القول. صار واضح الإشكال والجواب؟ بلي. شوف نطبق. يقول فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول؟ يقول ليش أنت ما أخذت اللفظ ماذا وجئت فقط بالقول؟ فقلت الكلمة قول مفرد وما قلت الكلمة اللفظ الذي هو موضوع لمعنى مفرد. قلت جواب الإشكال، يقول لأن اللفظ جنس بعيد. ليش؟ لانطلاقه هذا اللفظ على المهمل والمستعمل كما ذكرنا، والقول جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود يعني في التعاريف معيب. معيب عند أهل النظر، عند أهل المنطق. بل وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.